لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا هو حديثنا الثاني من كتاب أسباب النزول فوائد وعبر. وكنا في المرة السابقة يعني قد قدمنا للكتاب بمقدمة حول أهمية معرفة أسباب النزول والقصة التي نزلت فيها الآية. واليوم بإذن الله تعالى نبدأ أول أو نبدأ بالحديث عن أول آية في الكتاب، وهي أول آية في كتاب الله عز وجل نزلت، هي أول آية نزلت على سبب، بل هي أول آية كذلك، يعني هي أول آية من كتاب الله وهي أول آية نزلت على سبب. ونعني بهذه الإشارة أن القرآن ليس كله قد نزل على أسباب أو حوادث. ربما يتوهم بعض يعني إخواننا المتابعين أن القرآن كله نزل على هذا النسق، يعني الآية تنزل بناء على سؤال أو حادثة أو نحو ذلك. لا، هذا يعني جزء من القرآن قد نزل على هذا النحو، وهو أن ينزل على حادثة أو على يعني سؤال أو نحو ذلك. ويعني القرآن لم يكن نزوله كله على الحوادث كما أشرنا، وإنما كان ينزل ابتداء بعقائد الإيمان وأحكام الإسلام، لكن هناك جزء منه كان ينزل على حوادث ويعني أسئلة. قال الجعبري رحمه الله تعالى: نزل القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. يبقى إذن هناك جزء من القرآن نزل على أسئلة، نزل على حادثة، وهو الذي نتناوله في هذا الكتاب، وهو الذي تتناوله الكتب المعنية بأسباب النزول، بأسباب النزول. وكما أشرنا فإننا نتعرض اليوم لأول آية من كلام الله تعالى نزلت، وأول آية نزلت على سبب. الآية هي قول الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أما موضوع الآية كما يعني أشرنا في طريقة يعني التعامل مع يعني الكتاب ومنهج الكتاب، فموضوع الآية في الجملة هو التعرض لأول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن، وسيكون لنا حول ذلك فوائد بإذن الله تعالى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم. الآيات من سورة اقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى آخر الآيات. أما قصة نزول هذه الآية أو هذه الآيات فلها قصة ومشهورة جدا، وأظن أن كل المسلمين تقريبا يعرفون قصة نزول هذه الآية. وقد حكتها لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره. قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي واضحة. قالت: ثم حبب إليه الخلاء، يعني يخرج بعيدا عن الناس ويخلو بنفسه في أماكن بعيدة. قالت: فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. حراء معروف، الجبل المعروف المشهور الذي هو على مقربة من المسجد الحرام. قالت: ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزود لمثلها حتى فاجأه الحق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء كما كلنا نعلم، وكان يمكث في غار حراء الليالي ذوات العدد، يعني لا يشترط ليالي معينة، إنما كان ربما يمكث الليلة والليلتين ونحو ذلك، وربما يمكث بعض الليالي ويرجع ويتزود ويرجع ونحو ذلك. قالت: حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، تقصد بالحق يعني الملك. قالت: فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. أي نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. طبعا لأنه المشهد مشهد يعني مهيب، يعني تصور إنسان في يجلس في مكان وحده خاليا، فجأة يجد إنسان أمامه حتى ولو كان يعرفه، فهذا المشهد مهيب، فكيف وهو لا يعرفه ولا يدري من هذا الشخص ومن أين أتى؟ قال: فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم. قال: فرجع بها ترجف. قالت: فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني. قالت: فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال: يا خديجة ما لي؟ فأخبرها الخبر، إلى آخر يعني الحديث في البخاري وغيره من كتب السنة. هذه الآية نزلت هي وجملة من الآيات بعدها في هذه الحادثة، ولها هذه القصة، أي هي قصة أول مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أول تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع وحي السماء بطريقة حسية، وإلا كان قبلها 6 أشهر يرى المنام كفلق الصبح، لكنه لم يكن يخبر بطريقة مباشرة أنه مأمور بالبلاغ والإنذار للناس. ولذلك كانت هذه الحادثة فيها أول تكليف للنبي صلى الله عليه وسلم بالخروج للناس ودعوة الناس إلى الله عز وجل. فالتفسير العام ابتداء ثم نقف على الفوائد. أما التفسير العام فالآية معناها العام: اقرأ أيها النبي ما أنزل إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك المتفرد بالخلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق كل إنسان من قطعة دم غليظ أحمر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ أيها النبي ما أنزل إليك وإن ربك لكثير الإحسان واسع الجود، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم خلقه الكتابة بالقلم، علم الإنسان ما لم يكن يعلم ونقله من ظلمة الجهل إلى نور العلم. هذا هو المعنى العام للآية، لكن القصة التي ترتبط بالآية تبين لنا المقصود، ألا وهو تكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل، كما يعني أتى في بقية يعني السورة ثم نزول السورة الأخرى بعدها عليه، وهي: يا أيها المزمل، والسورة الأخرى: يا أيها المدثر قم فأنذر. وحول هذه الآية وما تعلق بها من نزول نقف على بعض الفوائد، الفوائد الأولى حول مراتب الوحي. فالوحي رسالة الله عز وجل يحملها الملك إلى النبي المرسل ليبلغها النبي المرسل إلى أمته. والملك الذي كان ينزل بالقرآن وبالكتب على الأنبياء هو جبريل عليه السلام. قالت عائشة رضي الله عنها: حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك، وقال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والروح الأمين باتفاق المفسرين هو جبريل. وقال الله تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. وقال الله تعالى أيضا عن جبريل: علمه شديد القوى، أي علم النبي صلى الله عليه وسلم الملك الذي هو موصوف بهذا الوصف شديد القوى. فالوحي كذلك أمره ثقيل، الوحي من الله عز وجل بلاغ وهو أمره، وأمره ثقيل على النبي المرسل الذي يأتيه الوحي. ولذلك كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بصور متنوعة تخفيفا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش كل مرة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الصورة فيحصل تغاير، تخفيفا على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الله قال عن الوحي: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي بصور مختلفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف يأتيك الوحي، قال: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت، فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه يعني ذكر لنا هذه الصور ويعني حررها وجمعها رحمه الله تعالى. فقال الإمام رحمه الله تعالى أنه كان يأتيه الوحي بصور مختلفة، وذكر يعني رحمه الله تعالى سبع صور من هذه الصور، أو سبعة صور من هذه، سبع صور من هذه الصور. قال: إحداها الرؤية الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، المنام الصادق، هذا درجة من درجات الوحي. الثانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، من غير أن يرى، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه، لكن كان الملك يلقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم، في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراد الله من الوحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، إلى آخر يعني الحديث. ففيه دليل على إثبات هذه الصورة من الوحي. الثالثة: أنه كان يتمثل له الملك في صورة رجل فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا، يعني كما في حديث عمر بن الخطاب المشهور، حديث النية، حديث أسف الإسلام والإحسان والإيمان، وفيه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل يعني عليه أثر السفر لا يعرفه أحد منا ونحو ذلك، وكان أحيانا يأتيه في صورة رجل من أصحابه يعرفونه وهو دحية الكلبي رضي الله عنه، وكان جميل الهيئة دحية، فكان جبريل يأتي في صورة دحية أحيانا، فكان الناس يظنونه دحية الكلبي، ثم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس دحية وإنما هذا جبريل. الصورة الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكانت هذه أشد الصور على النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الخامسة: أنه كان يرى الملك في صورته التي خلق عليها، كان يرى الملك في صورته التي خلق عليها الملك، يعني صورة الملائكية، وهذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، كما صرحت بذلك سورة النجم، مرة في أول البعثة ومرة في ليلة الإسراء. السورة السادسة من الوحي: ما أوحاه الله عز وجل إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج. كان وحي أيضا مخصوص، الله عز وجل أوحى إليه وهو في الإسراء وهو في السماوات العليا، أوحى الله إليه. كانت هذه صورة من صور الوحي. الصورة السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك. الله عز وجل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كما كلم الله تعالى موسى بن عمران، وتكليم موسى ثابت بالقرآن قطعا، وتكليم النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بالأحاديث كما في حديث الإسراء. وقد زاد بعضهم مرتبة على السبع اللي ذكرها ابن القيم، ألا وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الله عز وجل من غير حجاب، وهي التي يعني يختلف فيها السلف، وهي رؤية الله تعالى. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا أم لا؟ السلف يختلفون في ذلك، وهي من المسائل الخلافية العقدية القليلة بين السلف. والأقرب والله أعلم القول بأنه لم يرى ربه، وإنما رأى نور الحجاب. أين؟ أيضا مما يعني يتعلق بالفوائد حول الآية، وهي أول آية نزلت من كلام الله عز وجل، أن نقف أيضا وقفة فيها فائدة على أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل. أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل. جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا الجنة. أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل، هذه فائدة وحدها. ما هو أول ما نزل من القرآن؟ ما هو آخر ما نزل من القرآن؟ وسنذكر يعني ضمن هذه الفائدة فائدة التعرف على ذلك. فأول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هو هذه الآية، هذه الآية. وقد نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم منجما على مدى 23 سنة، 23 سنة عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن بينزل فيها. القرآن رباهم، يعني صلة بالسماء مفتوحة. عشان كده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أم عطية امرأة من الصحابة فقيها، مش أم عطية أم إبراهيم عندنا احنا دلوقتي ما ولا فاهمين حاجة، بل اللي معهم شهادات عليا كمان مش فاهمين حاجة، الله المستعان. أم عطية رضي الله عنها ذهب إليها أبو بكر وعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يزورونها، فوجدوها تبكي، فقالوا ما يبكيك يا أم عطية؟ فقالوا أبكي قالت أف أبكي لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ألا يعني تعرفين أن الله قد جعل له وجعل الجنة وكذا؟ قالت نعم أعلم، لكني أبكي لانقطاع الوحي. شوفوا الناس المتدبرة، أبكي لانقطاع الوحي، الوحي اللي كان بيربيهم خلاص 23 سنة متصلين كده بالوحي والسماء يربيهم. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فأول ما نزل من القرآن على الصحيح هو الآيات التي بين أيدينا، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وآخر ما نزل من القرآن على أقرب أقوال العلماء هو الآية من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سبحان الله، مع أن سورة البقرة من القرآن المتوسط في المدينة، لكن هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في سورة البقرة، وكانت آخر القرآن نزولا، آخر القرآن نزولا، لأن فيها تذكير للناس: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيضا مما يتعلق ب يعني أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل، أن نشير إلى إيه الفائدة من ذلك، يعني فائدة معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل. فأجمل العلماء ذلك في ثلاث فوائد: الأولى بيان عناية الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن صيانة وضبطا، فقد وعوه آية آية فعرفوا متى نزلت وأين نزلت رضي الله عنهم. مسألة أول ما نزل وآخر ما نزل، من الذي نقلها لنا؟ الصحابة. منهم من يقول كعبد الله بن مسعود: ما من آية نزلت إلا وأنا أعرف متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت رضي الله عنهم، متدبرين للقرآن. أين يعني هؤلاء من حالنا، أو أين نحن من هؤلاء، وما نحن عليه الآن من جهل بكتاب الله عز وجل. والله شيء مؤسف جدا. الصحابة رضي الله عنهم عارفين أول آية نزلت وآخر آية، ودي نزلت لي وفين وإزاي. وإحنا ربما كثير من المسلمين ما يعرفش الفرق بين المصحف والكتاب. والله الذي لا إله إلا هو، دخل يزورني ذات يوم من أخ صاحب لحية قد كده، وممكن بقالها حوالي مثلا 15-20 سنة، التحي، وكان عندي المكتبة كانت في المكان اللي دخل فيه. فلما دخل ونظر إلى المكتبة فقال: كل هذه المصاحف بتقرأ فيها؟ وصاحب لحية قد كده ما هو عارف الفرق بين المصحف من الكتاب، فكيف أو يعني أين نحن من يعني حال هؤلاء. أيضا من الفوائد في معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، إدراك أسرار التشريع الإسلامي، حيث تدرجت بالناس الأحكام في القرآن فأخذتهم إلى الأعلى فالأعلى. ده موضوع تاني لوحده، سنة التدرج دي. إن التشريع الإسلامي كان يعني ينزل به القرآن والوحي بالتدرج، يعلو بالناس من درجة إلى درجة من درجة إلى درجة. ودي فائدة معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، الأحكام تظهر لنا، وفيها يظهر بقى باب تاني اللي هو الفائدة الثالثة: تمييز الناسخ والمنسوخ. فإذا عرف ما نزل أولا كان حكم ما نزل آخرا ناسخا لحكم ما نزل أولا. علشان كده علماء الإسلام كانوا يجهلون من لا يعرف الناسخ من المنسوخ من العلماء والفقهاء والخطباء ونحو ذلك. سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما خطيبا يخطب على المنبر فقال: يا هذا، أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: أتعرف المحكم من المتشابه؟ قال: لا. قال: إياك أن أراك تفعل، أو يعني أشوفك يعني على تاني على المنبر يعني، أو كلمة نحوها يعني. وهذا باب عظيم جدا، الفقهاء من خلاله يرجحون ويعني يخيرون بين الأقوال وبين يعني الترجيحات من خلال أول ما نزل وآخر ما نزل. الآية دي نزلت سنة كام؟ الحادثة دي كانت سنة كام؟ ويه سنة كام؟ وعليه لو تعارض يبقى يقدم في الحكم المتأخر، وهكذا. أيضا من الفوائد حول أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل، وخصوصا المتعلق بهذه الآية الكريمة التي هي أول ما نزل من كتاب الله، وهي أول ما نزل على سبب، نذكر أيضا فائدة حولها، وهي وقت نزول هذه الآية. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقت نزول هذه الآية. أما اليوم فهذه الآية نزلت في يوم الاثنين، في يوم الاثنين يعني من أيام الأسبوع، كان الحدث ده يوم الاثنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، قال لما سئل عن صوم يوم الاثنين، قال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. وأما الشهر فكان شهر رمضان، الشهر ده كان شهر رمضان الذي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الآية. وأما الليلة التي أنزلت فيها هذه الآية أيضا فهي ليلة القدر، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أول ما أنزل نزل فيه القرآن في رمضان. وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أول ما نزل من القرآن كان في ليلة القدر. وأما المكان فكان في غار حراء المشهور المعروف إلى الآن. فائدة كده في إشارة سريعة، هل تشرع زيارة غار حراء؟ الجواب باختصار، الناس في ذلك أو كثير من الناس في ذلك طرفي نقيض بين الغلو والتفريط. تجد البعض يبدع كل من يتكلم في أصلا في ذلك، زيارة غار حراء بدعة منكرة من أي وجه، بدعة منكرة. وتجد البعض الآخر يعتبرها سنة من السنن التي يجب على الناس أن يفعلوها وينظم لها ويعمل لها ونحو ذلك. وكلاهما في الحقيقة يعني إما مفرط أو مفرط. ولعل والله أعلم أن الأمر يعني يضبط بضابط، وهو إن كان زيارة غار حراء من باب التبرك ونحو يعني النظر إلى الآثار والتبرك بها ونحو ذلك، فهذه بدعة منكرة تجر إلى الشرك. أما إن كان من باب التحقق من المكان الذي نزل فيه أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، الفضول في معرفة أو لمعرفة المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم نزل أول خبر من السماء إلى الأرض في هذه الأمة، هذا شيء في الحقيقة مشروع. يعني مشروع أن الإنسان لو يقول الله يا جماعة أنا عايز أروح غار حراء أشوف المشهد اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود في ساعة نزول الوحي والمكان وكذا ونحو ذلك، لا بقصد التبرك لا بقصد التعبد ونحو ذلك، والله أعلم. أما الفائدة يعني الثالثة معنا فهي حول فضل القراءة والكتابة، حول فضل القراءة والكتابة. فالله عز وجل أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ولذلك الآيات فيها إشارة إلى فضل القراءة والكتابة، القراءة والكتابة. والأقلام التي خلقها الله سبحانه وتعالى كما قال العلماء ثلاثة أقلام، يعني ثلاث أنواع. الأقلام التي خلقها الله تعالى ثلاثة أقلام. الأولى أو الآسف الأول من هذه الأقلام القلم الذي خلقه الله عز وجل بيده وأمره أن يكتب، وهو القلم الذي كتب في اللوح المحفوظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب ما يكون إلى يوم القيامة، فهو عنده في الذكر فوق عرشه. أما القلم الثاني فهو الأقلام التي جعلها الله بأيدي الملائكة، بأيدي الملائكة يكتبون بها المقادير والكوائن والأعمال. شكلها إيه بقى؟ إحنا ما ندري، ما نعلم، كما لا ندري أيضا شكل القلم، لكن لو تصورنا أو تخيلنا يجوز، لأنه مخلوق، لأنه مخلوق، لكنه بالقطع شيء كبير وعظيم ويعني مهيب. فالملائكة أيضا بيدها أقلام تكتب بها المقادير والكوائن والأعمال. قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. أي نعم. النوع الثالث من الأقلام التي جعلها الله، الأقلام التي جعلها الله عز وجل بأيدي الناس، بأيدي الناس. مش المقصود نوع معين من الأقلام طبعا، ما المقصود يعني كل ما يستعمله الناس في الكتابة يسمى قلما. كتبوا بقى بالحجارة، كتبوا بالحبر، كتبوا بغير ذلك، كل هذا يسمى قلم طالما أنه يكتب. فهذا القلم يكتبون به الناس كلامهم ويصلون من خلاله إلى مآربهم، بنكتب به الوثائق ونكتب به الرسائل ونكتب به المعاني الشرعية ونسجل به أعظم من كل ذلك القرآن وننسخ منه به القرآن وغير ذلك. قال قتادة رحمه الله القلم نعمة من الله تعالى عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش. تصوروا لو ما فيش قلم كانت الكتب الناس هتحفظها ازاي؟ والناس هيقول لك احنا عندنا الكتاب ميسر. ايوه لا بس لابد من الاول نقراه علشان يحفظ، ولا بد ان يسجل وينسخ. ولذلك الصحابه رضي الله عنهم حرصوا على تدوين القران، بل بعد ذلك حرصوا على تدوين سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تطور الامر، تدوين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تدوين العلوم الشرعية، تدوين العلوم الدنيوية، تدوين كل يعني ما فيه نفع للإنسان. فعلم الكتابة بالقلم عظيم المنافع، فلولا الكتابة ما دونت العلوم، ولا قيدت الحكم، ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم، ولا كتب الله المنزلة، ولا استقامت أمور الدنيا والدين. فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأكتب ما أسمع منك من الحديث؟ قال: نعم، فاكتب، فإن الله علم بالقلم. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ونختم هنا بسؤال ربما يتبادر إلى الأذهان، ألا وهو: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا وللقراءة والكتابة هذا الفضل؟ يعني إحنا عمالين نتكلم على فضل القراءة والكتابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، ما كان يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، فلماذا جعل الله عز وجل ذلك؟ فالعلماء يجيبون على ذلك ويقولون: ليكون ذلك أثبت لمعجزته وأقوى لحجته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لا، ده ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، علشان كده ده كان من يعني الأقوى في الحجة، انه هيقول له انت اللي كتبه ده بيكتبش، انت اللي بتقراه انت ما بيقراش صلى الله عليه وسلم. فهذه اول آية يعني في كتابنا هذا، وهي اول آية في كتاب الله عز وجل، وهي اول آية نزلت على سبب. وكما اشرت قبل ذلك في المرة السابقة اننا رتبنا مواضع النزول في هذا الكتاب ترتيبا زمنيا بحسب الإمكان، بخلاف ما يفعل يعني علماء السلف في الكتب التي صنفوها في أسباب النزول. علماء السلف رحمهم الله اعتنوا يعني تحرير مواضع أسباب النزول، وعليه تجد مصنفاتهم رحمهم الله سواء السيوطي أو الوحيدي أو غيره أو ابن حجر، تجد مؤلفاتهم عبارة عن ماذا؟ إن الكتاب يبدأ سورة البقرة، سورة البقرة فيها كم موضع يعني ورد فيه أسباب نزول، يوم يحرر ذلك ويجمعه، وبعدين سورة آل عمران، وبعدين هكذا، وبعدين يمشي بقى بالتتابع لغاية آخر سورة في القرآن إذ وجد فيها يعني موضعا قد نزل فيه ما نزل من القرآن على سبب. لكن كما أشرنا إن كتابنا هذا يعني رتبناه ترتيبا مختلفا، وهو مراعاة الترتيب الزمني لنزول الآيات دون التقيد ب يعني ترتيب السور في المصحف. يعني سورة اقرأ هذه ليست من مقدمات المصحف، ولذلك سنسير بترتيب زمني ما أمكن، بحيث كما أشرنا قبل ذلك أن نكون قد جمعنا بين فضلين: فضل الوقوف على مواضع النزول، وكذلك أيضا فضل تتابع الأحداث كأننا نقرأ كتاب سيرة، مع الفوائد طبعا التي نذكرها في كل مرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فاللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهلك يهود، اللهم اهلك يهود، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم ما يشفي صدور قوم مؤمنين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.